فصل. والفقراء والمساكين صنفان، كلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه، والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. طيب، يقول فصل: والفقراء، شرع المؤلف رحمه الله في بيان أصناف الزكاة، أصناف أو في بيان المستحقين للزكاة، وذكر منهم العاملين عليها تقدم. قال: والفقراء والمساكين صنفان، صنفان، فالفقير، فالفقراء صنف، والمساكين صنف. يقول: وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة. الفقير أشد حاجة من المسكين، لكن اعلم أن الفقير والمسكين إذا ذكر، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قل فقير ومسكين، فالفقير له معنى والمسكين له معنى. وأما إذا قل فقير فقط أو مسكين فقط، فيدخل هذا في هذا كالإسلام والإيمان. طيب، الفقير، الفقراء جمع فقير، جمع فقير، والفقر، والفقر هو الخلو، الفقر في اللغة هو الخلو. قالوا: وهو مشابه للقفر، القفر في الاشتقاق الأوسط، لأنهم يعني اتفق في الحروف واختلف في الترتيب، فقر وقفر، القفر هو المكان الخالي، فالفقر كذلك، لكن اختلف في الترتيب، لأن فقر الفاء مقدمة والقاف مؤخرة، والقفر العكس. إذن نقول: الفقير من الفقر وهو الخلو، فهو كالقفر وهو المكان الخالي، المكان الخالي فهو المعجم. وأما المسكين، المسكين فهو أحسن حالا من الفقير، لأن المسكين من المسكنة وهي الذل، ولا يلزم من الذل خلو اليد، لا يلزم، قد يكون إنسان ذليلا لكن ليس خاليا، خالي اليد. فما الفرق بين الفقير والمسكين؟ قال الفقهاء رحمه الله: الفرق بينهما أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، يجد دون نصف الكفاية، هذا الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فمثلا إنسان كفايته كل شهر 1000 ريال، لا يجد إلا، لا يجد شيء، ليس عنده شيء، هذا فقير. أو عنده 200، ها، هذا إيش؟ فقير. فإن كان يجد فوق نصف الكفاية، دون الكفاية وفوق النصف، فهو مسكين. إذن الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف كفايته، وأما المسكين فهو الذي يجد نصف كفايته فما فوق لكن دون الكمال. يقول رحمه الله: وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة، لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أبدأ بما بدأ الله به، وقال: ابدأوا في رواية بما بدأ الله به، ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر لهم، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، وهذا يدل على أن المسكين قد يكون عنده شيء. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف ولا يصح، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه جماعة من المحققين منهم ابن حجر وابن كثير، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات هذا الحديث: اللهم أحيني مسكينا، قال عنه شيخ الإسلام: إنه موضوع، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه الحافظ بن حجر وابن كثير وغيرهما من المحققين. لماذا؟ أولا لضعف سنده، وثانيا من جهة المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من المسكنة، استعاذ من المسكنة، وأيضا هذا الحديث مباين ومغاير لحال النبي عليه الصلاة والسلام التي مات عليها، فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات مكفيا، مات مكفيا. ولو قدرنا أنه صحيح الحديث صحيح، فمعنى المسكنة هنا الذل والخشوع، الذل والخشوع. إن قلنا في معنى من المسكين أن المسكين من المسكنة وهي الذل والخضوع والخشوع، إذن نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معارض لاستعادته عليه الصلاة والسلام من المسكنة، ولأنه مباين لحاله التي مات عليه الصلاة والسلام عليها. ولو صح، لو قدرنا أنه صحيح مع أن الشيخ الإسلام يرى أنه موضوع، لو قدرنا لكان المعنى المراد بالمسكنة هنا الذل والخشوع والخضوع. فدل على أن الفقر أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك فيعطي كل واحد منهما ما تتم به كفايته. يعطى كفايته. أو يعطي، نعم يعطي من المسكين، الأحسن يقول يعطى، قال فيعطى كل واحد منها ما تتم به كفايته، والمراد بالكفاية هنا يعطى ما تتم به الكفاية بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع، لا بحسب الواقع. فمثلا أتانا فقير وقال أنا كفايتي كل سنة مثلا في الغالب 10,000 ريال، نعطيه تقريبا 10,000 ريال بحسب الظن والتقدير، نقدر ونعطيه لا بحسب الواقع، لأنه قد لا ينفق 10,000 وقد ينفق أكثر. فإذا قال مثلا أنا كفايتي 10,000 لكن أعطوني 20 لأنه يمكن أحتاج، يمكن يصير عليه شيء، يمكن كذا يمكن كذا، نقول هذا المستقبل عند الله عز وجل، فنحن نعطيك بحسب الواقع والتقدير. كم كفايتك كل شهر يكفيك؟ قال 1,000 ريال، نقول الحمد لله 1,000 في سنة 12,000، خذ هذه 12,000 فقط. فإن قال ربما يمكن تتعطل سيارتي، يمكن يمرض أولادي، تمرض زوجتي، يمكن أصاب بكذا، يمكن أصاب بكذا، نقول هذا أمر متوقع لا واقع، والمتوقع ليس بواقع. إذن الفقير والمسكين يعطى ما تتم به الكفاية، يعني يكمل كفايته بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع، لا بحسب الواقع، لأن الواقع أمره عند الله، ولأن ما يحصل مستقبلا متوقع مما يتوقع ليس بواقع، ليس بواقع في الحقيقة. فإذا قال مثلا أنا ربما يطرأ علي مثلا حادث سيارة، ربما تمرض زوجتي، تمرض أو يمرض أحد أولادي فأحتاج إلى زيادة، نقول الأصل السلامة، الأصل السلامة، إن شاء الله ما تمرض زوجك ولا تمرض ولا تتفاءل على أهلك وأولادك بشر. ثم إن طرأ ما يوجب الزيادة أعطي، الحمد لله. نعم الفقهاء يقول يعطى سنة، يعطى كفايته سنة. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة حولية، فربما تتغير حاله، يعني لو قلنا مثلا أنت فقير إذا نعطيك ما يكفيك 10 سنوات حسب حال صاحب الزكاة. إيه لكن الأحسن إذا كان الرجل يعني رشيدا يحسن التصرف يعطى كفايته. نعم احنا ما كنا شيء في ما كنا شيء، احنا يعطى كفايته مرتفع ولا منخفض؟ احنا قلنا 10,000 فقط كمثال، هذا مثال، يعني مثلا رجل كفايته قبل 10 سنوات 10,000، الآن قد تكون كفايته 20، ما مشكلة. بس أهم شيء أننا نعطيه كفاية، نقول الآن شهر شهريا كم تحتاج؟ كالمصروف الشهري متوسط المصروف الشهري 1,000 ريال مثلا، 1,000 ريال، نقول الحمد لله السنة كم؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، نعطيك ما يكفيك 12 شهر. ثم إن طرأ ما يوجب الزيادة الحمد لله تعالوا نعطيك، لأن بعض الفقراء حقيقة أخرق، يعني إذا وقع في يده المال مشكلة. ولذلك كم من حكمة الله عز وجل، كما في الحديث إن من عباد الله عز وجل من لو أغناه الله لهلك بالغنى، ومنهم لو أفقره لهلك بالفقر. ولذلك تجد سبحان الله تجد الفقراء إذا وقعت في يدهم المال يسرفون سرفا عظيما، شيء ما يتصور. أي الجوالات هذا مشكلة الآن، المشكلة يعني أن بعض الناس تعطي الزكاة يصرفها في أشياء ليست ضرورية، يقول هذا ولدي يبي يغير جوال جديد وطالع، وهذا البنت تبي أيضا شريحة، وهذا يبغون كمبيوتر، ونجيب يقول دي اس ال، والولد يبغي السيارة، مشكلة. ويدع الأشياء الضرورية من المآكل، من المأكل والمشرب والملبس. أي نعم حاجته يأثم، يدع يصرف في هذه المصارف، ثم يذهب ويسأل الناس الزكاة من جهة أخرى. المال الذي أعطيته أعطيته لحاجة، فأنفقه في حاجتك. يعني الصرف الشهري في ماذا؟ إيه أحسن. يعني أحسن للمشكلة الآن، حتى يعني بعض الفقراء إذا كانت لهم أم مثلا، إذا أعطيتها أمهم ولو كانت رشيدة أعطيتها المال قلت خذي هذا 10,000، الأولاد إذا علموا أن عندها دراهم ها يزنون عليها، إحنا أعطينا عندي 10,000 ربيتها أعطينا، مشكلة. لكن إذا كان الشيء يأتي شيئا فشيئا، وأيضا لا يعطون نقدا، أحسن لا يعطى النقد. يعني الأشياء الحوائج المواد الغذائية تشترى لهم. نعم. وإن ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال. وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم. طيب يقول: وإن ادعى الفقر من لم يعرف بغناه. قسم المؤلف رحمه الله دعوى الفقر إلى قسمين: القسم الأول أن يدعي الفقر من لم يعرف بغناه، إنسان لم يعرف بغناه وادعى الفقر، فهنا تقبل دعواه الفقر بيمينه، لأن الأصل عدم المال بغير يمين. نعم، قوبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم المال. والثاني إذا ادعى الفقر من عرف بغناه، من رجل معروف بالغنى ثم ادعى الفقير، قال انكسرت مثلا كما يعبر به وقتنا الحاضر، كان رجل غني له أموال وشركات ونحو ذلك، ثم ادعى الفقر فقال قد حصل لإفلاس وانكسرت، فهل يقبل قوله؟ نقول لا يقبل قوله إلا ببينة، لأن هذا خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما هي البينة؟ ثلاثة يشهدون، ولهذا قال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة، وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قوم ذوي الحجة، يعني العقل والرأي من قومه، لأنهم أخبروا به لقد أصابت فلانا فاقة، فلابد أيضا في الشهود من أن يكونوا عدولا، وثانيا التعدد، وثالثا أن يكونوا من أصحاب الرأي، ورابعا أن يكونوا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام يعين ثلاثة، يعني حتى يكون ثلاثة، لماذا لم يكتف باثنين؟ لأن المال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، فلماذا عين ثلاثة؟ قيل الحكمة في ذلك والله أعلم، يعني اشترط النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة لأن هذا الرجل يدعي استحقاقا يتضمن مزاحمة، شوف يدعي استحقاقا يتضمن مزاحمة، استحقاق المال يكفي فيه شهادة رجلين أو رجل ويمين المدعي أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، والمزاحمة لابد من مرجح، فلهذا اشترط ثلاثة. فهمتم الآن؟ إذا قال قائل: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة مع أن البينة في الأموال كم؟ رجلان، فيقال لأن دعواه هذه، يعني من عرف بغنى وادعى الفقر، هذه الدعوة تتضمن أمرين: أولا استحقاق، ثانيا مزاحمة، فالاستحقاق لا بد فيه من رجلين، والمزاحمة أيضا لابد فيه من ثالث، فهذه حكمة والله أعلم في اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة، ويأتي إن شاء الله تعالى. طيب يقول: المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته الفاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. إن قواما من عيش ما تقوم به حاله. نعم. قال: وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، لما روى عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. قال: وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين. إن رآه جلدا يعني فيه جلد وقوة، وذكر أنه لا كسب له فإنه يعطيه من غير يمين، وهذا إذا وثق به، إذا وثق منه. أما إذا لم يثق لم يعطه، ولا سيما إذا دادت القرائن على كذبه، وخصوصا في زمننا الآن يجب التثبت في الواقع. إذن إذا رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، رغم غير يمين بناء على الظاهر. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا قوي ولكنه ليس مكتسبا، فوجد فيه وصف الزكاة. وعليه الآن لو جاء مثلا إنسان جلد وطلب الزكاة وعلل ذلك بأنه لا كسب له، لم يجد وظيفة مثلا ونحو ذلك، فهل يعطى أو لا يعطى؟ جاء شاب خريج تخرج من الجامعة وقال: أنا لثلاث سنوات وأنا أبحث عن وظيفة ولم أجد، فهل نعطيه من هذه الزكاة أو لا نعطيه؟ ما تقولون؟ ها؟ طيب، نقول جلد قوي مكتسب، ما وجد عمل، اذهب حمل الحمد لله رحلة، اشترى عربية ودف، أو اشترطوا بالعمل أن يكون لائقا به. نعم، الواقع يشترط، إذا كان عمله فيه غضاضة ولا يليق به فحينئذ يستحق. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده مما يليق به، فمثلا لو كان من الكبرى يعطى تذكرة الطائرة ودرجة أولى أيضا، وإن كان من أوساط الناس أعطي نقل جماعي، وهكذا. طيب، نعم. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو الخطاب: يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. وقال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال، فلا تتعذر إقامة البينة عليهم وإن كان لرجل دار يسكنها. أو وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي: عيالا يعني أناسا، يعني أناسا يعولهم، فيشمل ذلك الولد وغيره. فقال القاضي وأبو الخطاب: يقلد في ذلك، يعني أنه يصدق، والتقليد يعني التقليد بمعنى اتباع القول، فيقلد في ذلك يعني يتبع قوله في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. في المسألة السابقة إذا رأى جلدا وذكر أنه لا كسب له قبل باليمين. وقال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة، لا يقبل إلا ببينة. وهذا القول ابن عقيل رحمه الله قول جيد، قول جيد، إلا إذا تعذر إقامة البينة، كما لو كان غريبا عن البلد فإننا نصدقه. إذا من ادعى أن له عيالا فلا يقبل قوله إلا ببينة. إيش متى؟ إن أمكن إقامة البينة. أما إذا لم يمكن أن يقيم البينة كما لو كان غريبا فيقبل ظاهر قوله. نعم. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. نعم، إذا كان لرجل دار يسكنها فلا يؤمر ببيعها لأن عليه ضررا ببيع ذلك، ولأنه أيضا إذا باع الدار فسوف تتغير حاله. كذلك إذا كان له دابة يحتاج إلى ركوبها، لا نقول مثلا بيع السيارة، الحمد لله بيع سيارتك واستأجر، أو له خادم وهو من يخدم مثله، أو خادم يحتاج إلى خدمته كما لو كان كبيرا أو مريضا أو كان مثله ممن يخدم أيضا فلا يؤمر. قال أو بضاعة يتجر بها أو ضيعة، والضيعة هي الأرض مثلا يزرعها أو ينتفع بها، أو ضيعة يستغلها، أو سائمة يقتنيها لا تقوم بكفايته، فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزم بيع شيء من ذلك قل أم كثر. إذن ما تتعلق به حاجته وضرورته لا يلزم ببيعه أزمه. لكن قول المؤلف رحمه قل أم كثر الإطلاق فيه نظر في الواقع، فيقال ما كان يليق به يبقى وما لا يليق به يلزم ببيعه. إذا رأينا مثل رجلا عنده سيارات كثيرة، عنده 4 سيارات وهو ليس بحاجة إلا لواحدة، فهل نقول نعطيه من الزكاة لأن بيع السيارات عليه غضاضة؟ لا، نقول يبيع، لأن الواقع أن ما زاد على الواحدة هنا ترف وسرف، ترف وسرف بالنسبة لحاله. فقوله رحمه الله قل أو كثر هذا الإطلاق فيه نظر، بل يقيد ذلك بما أن ما زاد على كفايته وحاجته فإنه يلزم ببيعه، لأن ما زاد على الكفاية والحاجة كمال، وأخذ الزكاة ضرورة ولا يلجأ إلى الضرورة مع وجود الكمال. نعم. أو عندنا أو ضيعة في نسخة يقول في ميم أو صنعة، لا يستغلها لتعين تكون ضيعة، لو كانت أو آلة يستغلها. نعم. يعني مثل عنده لا فرق الواقع، ضيعة يعني أرض يستغلها، أو عنده مثلا آلات يستغلها، أو دكان يتجر به، ما يؤمر ببيعه. نعم. أقول في شوف يا إخوان، في وقتنا الحاضر كثر الكذب والخداع، ولذلك ينبغي بل يجب التثبت، لأن كثيرا ممن يسألون تكثرا، فينبغي التثبت. اللهم إلا إذا علمت من حالي من القرائن الحاجة والفاقة، يعني مثل لو أتيت إليه وهو في بيتي في عشة أو بيت متهالك هذا واضح، لكن مجرد أن يأتي إلى المسجد ويسأل ويقول أنا محتاج أنا كذا أنا كذا، بعض الناس بعضهم يسأل عنده ملايين، يثبت أول شيء أن عنده إيجار ويثبت أنه غير قادر على السداد، أي هذا كل إنسان يقول أنا عندي أجار يلا ادفع لي، وفلان يقول أنا عندي أجار ادفع لي أو علي دين. ليس كل دين يقضى من الزكاة، ليس كل دين يقضى، الدين الذي يقضى من الزكاة هو الدين الذي لا يتمكن صاحبه من وفائه، وإلا لو قلنا كل دين يقضى من الزكاة لا فرق لا أعطينا الزكاة الأغنياء، كثير من الأغنياء عليهم ديون ملايين لكن عندهم وفاء.